إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإخواني نستأنف اليوم إن شاء الله دروسنا التي تأجلت من 19 من شهر رمضان، ونبدأ نستأنف إن شاء الله تعالى كما كنا في بعد المغرب، يكون من أيام الأربعاء والخميس والجمعة، يكون في كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم الضويان رحمه الله تعالى. وصباح الجمعة وصباح السبت نعود إلى استئناف درسنا في تفسير الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، لكن هذه الليلة بما أننا أول يوم، غدا نبدأ إن شاء الله في كتاب الصلاة من كتاب المنار كما وقفنا عليه سابقا، يمكن إلى 20 من ذي الحجة، ثم نقفز إلى كتاب الحج إن شاء الله تعالى الآن. وأما هذه الليلة يعني درس تمهيدي نعرض فيه لحديث عظيم من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، نقف معه وقفات نسأل الله أن ينفع بها، وهو حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشرع التي يجب على المسلم أن يقف عندها وأن يتأملها وأن يطبقها في حياته إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، حتى يلقى ربه بعمل صالح طيب مباركا إن شاء الله عز وجل، مبارك إن شاء الله عز وجل. هذا الحديث بدأه بقول حديث عمان بن بشير، بدأه بقوله إن الحلال بين وإن الحرام بين. في الكتاب والسنة تفصيل لكل شيء، بين الله في كتابه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته جميع الأمور، يميز بها العبد بين الأشياء، فيميز بين الإسلام والكفر وبين الشرك والتوحيد وبين الشك واليقين وبين الحلال والحرام وبين الخبيث والطيب وبين الهدى والضلال وبين السنة والبدعة. هذه أمور قد انتهت وفرغ منها وما من آية أو حديث دل على بيان الحلال من الحرام إلا وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبالتالي فإنه يجب علينا كذلك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. وحد حدودا فلا تعتدوها. وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان فلا تسألوا عنها. فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، والفرض ما فرضه الله، والمشروع ما شرعه الله، والبدعة ما حذر ما خرج عن هذه الأشياء. فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تأملوا هذا الحديث عباد الله وطبقوه على أنفسكم وعلى أحوالكم وعلى أهليكم وعلى أبنائكم وأزواجكم. تأملوا هذا الحديث وأمروه على أنفسكم، فإن من أمر السنة على نفسه فاز في الدنيا والآخرة. فلا بد من العلم والتعلم الذي نعرف به الحلال من الحرام، والتوحيد من الشرك، والطيب من الخبيث، والطريق المعوج من الطريق المستقيم. أما أن يبقى المسلم فلا يتعلم فيقع في المحرمات ويتبع الشهوات، فالتزموا رحمني الله وإياكم بهذا وتأملوه. لا يمكن أن تميز الحلال من الحرام إلا بفهم الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح، وإلا فقد يقع من لم يتفقه في الدين في الحرام يظنه حلالا، وفي الشرك يظنه توحيدا، وفي البدعة يظنها سنة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تأمل ذلك يا عبد الله. وقد تساهل الناس في ارتكاب المحرمات وكأنهم لا يعرفون هذه النصوص العظيمة التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك بين رب العالمين فيها الحلال من الحرام. ومن الأشياء التي تسهل بها أكل الربا عن طريق البنوك الربوية، والتدخين، حلق اللحى، وأكل مال اليتيم. فلا بد من معرفة ذلك حتى تكون على بينة من أمرك يا عبد الله، تعبد الله على بصيرة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أقول تساهل كثير من الناس في استحلال الربا والتحيل عليه، والمرابون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يفهمون أن الله عز وجل أحل الله البيع وحرم الربا. وقال تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فماذا؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يتساهل البعض في أكل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وآكله آكل الربا وموكله وكاتبه ومن وشاهديه، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وإن من الربا ما يفعله أهل المعارض في السيارات الآن، حيث وهي مسألة العينة، حيث يحتال صاحب المعرض على أخذ السيارة التي باعها بثمن مؤجل ويشتريها هو من صاحب من هذا المشتري بثمن معجل بثمن بخس. هذه مسألة العينة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لن يرفعه عنكم إلى يوم القيامة حتى تراجعوا دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر خطير. تصورتم هذه المسألة؟ يعني الآن أنت تشتري سيارة من فلان بالتقسيط إلى أجل كل شهر بكذا، يعني باعك إياه بثمن مقسط مؤجلا، يأتي نفس التاجر ويقول: ما دامك ستبيعها أنا أشتريها منك بكذا. فهذه مسألة اسمها مسألة الإيش؟ العينة، وهي من أنواع الربا. فلنحذر منه ومن هل نحذر من هذا الأمر الخطير. ومن الحرام ترويج السلع بالأيمان الفاجرة، ترويج السلع بالأيمان الفاجرة، تدخل عليك الحرام وأنت لا تدري. ليس بلازم أن أعرف بكم اشتريت أو كم أعطيت فيها، لكن أنا أسوم منك بكذا وأنت تبيع. لكن الحرام هو أنه ماذا يفعل؟ يقسم أيمانا مغلظة أنه أعطي في هذه السلعة كذا وكذا، أو أنه اشتراها بكذا وكذا، أو نحو ذلك. فكيف نسلم من هذا؟ واليمين منفقة للسلعة ممحقة ماذا؟ للكسب. فلنحذر من المحرمات. أيضا ما قد يتساهل فيه البعض من أكل الرشوة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المرتشي والرائش، المرتشي والراشي، لعن الله الراشي والمرتشي. أما رواية الرائش فهي ضعيفة، وإن كان هو أيضا شريكا في الإثم. فاحذروا من ذلك، احذروا كل الحذر من هذا العمل. هل ترضى لنفسك أن تكون ملعونا؟ فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا. احذروا من ذلك كلها عباد الله. تأخذ هذه الدريهمات وتصطلي بنارها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تأكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. ومن الخطورة أيضا ما قد تمتد إليه بعض أيدي بعض الموظفين، أيدي بعض الموظفين من المال الذي ائتمن عليه. يقول لك: هذا مال الدولة أو مال الحكومة، يعني كأنه حلال مباح للجميع. هذا غير صحيح. تصرفه في الأمر الذي كلفت بصرفه فيه، فيقع في الحرام بسبب هذا الاختلاس. يختلس هذه الأموال مما اؤتمن عليها، وفيها ثلاث مخالفات. الأولى أنه أكل للحرام وأكل لأموال الناس بالباطل، والثاني أنه اعتداء على حقوق المسلمين جميعا لأن هذا المال العام لجميع المسلمين، والثالث أنه غش واختلع وخادع فأخذ هذا المال المحرم واحتال عليه بألوان من الحيل، فيكون أعظم حتى من السرقة، يكون أعظم من السرقة. من المحرمات أيضا أثمان آلات الطرب وثمن الدخان وثمن المخدرات وثمن الخمور وثمن الخنزير وثمن الكلب، كل هذه أثمانها محرمة فلا يجوز لمسلم أن يقتنيها ولا أن يشتريها. فكذلك من التصرفات التي تدخل عليك الحرام ما يفعله الآن، تفعله بعض الشركات الكثيرة من إعطاء رواتب لأناس من السعوديين وهو يجلس في بيته مقابل أنه يأخذ راتبا زهيدا وهو يورد عمالة أخرى فيكذب على نفسه وعلى المسؤولين، وإذا جاء تفتيش جاء بهذا الذي وظفه، لكن إذا انتهى التفتيش يقول اذهب إلى بيتك وأنا أعطيك في الشهر كذا وكذا، هذا كله محرم، كله من السحت وفيه كذب وغش للناس. وأكل لأموال الناس بالباطل وغش حتى للمسؤولين، يعني يأتي لشركة معينة ويقول له اجلس في بيتك وأنا أعطيك نقود، لكن إذا جاء المفتشون والمسؤولون تحضر عندنا على أنك موظف عندنا في هذا المكان، وهذا كله محرم. والراتب الذي والدخل الذي يدخل من وراء ذلك محرم، وأنت أيها يعني الذي تأخذ هذا المرتب مقابل هذا إن لم تكن موظفا عنده تأتي وتداوم كما يداوم الناس، هذا كله حرام. ومن المحرمات أيضا التي يحتال بها الناس أن بعض الموظفين المسؤولين عن الشراء من قبل الجهات الحكومية أو بعض العاملين عند بعض الأفراد، كان يكون سائقا أو نحو ذلك، يتفق هو وصاحب المحطة أو الدكان على أنه يكتب القيمة كذا وكذا، يكتب القيمة مثلا مثلا سلعة قيمتها 10,000 قال تكتبها 50,000، 10 ثمن السلع الحقيقي و40 في جيب ذلكم المختلس، ها او بين او شرط 40 كما يقولون. وقد اخبرني كثير من الناس بهذه الحالة الخطيرة والعياذ بالله، والتعاون معهم بهذا من التعاون على الإثم والعدوان، فاحذروا عباد الله من هذه الأمور التي تدخلك في أكل الحرام وتطعم به أهلك وعيالك. نعم، يعني هذه مسألة خطيرة جدا، وتوكل بها أموال طائلة، توكل بها أموال طائلة والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر كل الحذر من مثل هذه المسالك، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فلنحذر من هذه التصرفات الخطيرة، فإن كل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به. جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجابا الدعوة، قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. إذا أردت ذلك فليكن طعامك حلال، شرابك حلال، ونكاحك حلال، وجميع أمورك حلال لك لله عز وجل. فانتبه يا عبد الله. وماذا تعد من ألوان المحرم؟ من المحرمات التطفيف في الميزان، التطفيف. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون لرب العالمين؟ الأمور كثيرة لا يمكن حصرها، فعلينا أن نحذر منها ما دق منها وما جل، لأنها كلها تفسد عليك عملك. ولو حججت بهذا أو تصدقت منه فإن ذلك لا يقبل منك، لا يقبل منك. ولو أنفقت مثل أحد ذهبا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أشعث أغبر، الرجل أشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء، وقد ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأبعد عن الحرام ومن كل شبهة قد توقعك في الحرام، ابتعد عن ذلك. وتذكر هذا الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينه أمور مشتبهات، إذا رأيت المشتبه فدعه واتركه. فاحذر يا عبد الله أن تقع حتى في الشبهات أو المتشابهات، والتساهل في الأمور التي ربما تكون حلالا في الأصل ولكن لها جانب، احذر من هذا يا عبد الله. وتأهب اليوم الذي تعرضون فيه على الله، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يغفلون عن ذلك، لا يدري، يدخل حلال حرام ما يفكر ولا يبالي بالعواقب. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يعني الذي يقرب من المحرمات بالوقوع في الشبهات مثل الراعي الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. نعم، من قرب الحمى وقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، المحارم. وبينه لا يعلمون كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات، من ابتعد عنها فقد استبرأ لدينه وعرضه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. أوصيكم ونفسي أيها الإخوة بتأمل هذا الحديث وبقراءة شروحه. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم العلم النافع والعمل الصالح. وهناك دعاء أكثر منه: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. أسئلة. أحسن الله إليك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول بأنه صام 4 أيام من شوال بعد قضاء يوم، يقول بقي عليه يومان، فهل له أن يصوم بعد شوال أم فاتت عليه الفرصة؟ الصحيح أنها فاتت، ونسأل الله أن يثيبك على قدر هذه الأيام 4. والصحيح أنها لا تقضى، يرى بعض العلماء القضاء لكن لا نرى دليلا على ذلك. نعم، لا نرى دليلا على ذلك. الصحيح أنك لا تقضيها، لكن نسأل أن يتقبل لك منك ما صمت. نعم. سائل كريم يذكر بأنه أتى للحج بدري، صح التعبير، مبكرا. نعم، ماذا يعمل في هذه 3 أسابيع وهو جالس في مكة ولا في المدينة؟ يعني المدينة يكثر من الصلاة في المسجد النبوي، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة في ما سواه إلا المسجد الحرام، والمسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف فيما سواه. ولا تضيع نفسك بالتنقل بين ما يدعى أنها مزارات، صلي في المسجد النبوي وصلي في مسجد قباء والزم الصلاة في المسجد ولا تذهب يمينا وشمالا. وبمناسبة هذا السؤال لعلي ألخص للإخوة يعني أحكام زيارة المسجد النبوي وما يتعلق به. السفر إلى المدينة يعني الذهاب إلى المدينة من أجل الصلاة في المسجد النبوي، لا من أجل تتبع الآثار ومن أجل تتبع المزارات الأخرى التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فينبغي أن تكون هذه النية بمجيئك المسجد النبوي، تنوي الصلاة في المسجد، ولا تقول أنا أتي من أجل القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من القبور، لا، تأتي من أجل الصلاة في المسجد. ثم إذا صليت في المسجد لا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة ولا تتكرر، لا تتردد على القبر، فإن ذلك من البدع، لا تتردد للسلام مرة بعد مرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. فتنتبه لهذا ثم تسلم على أهل البقيع، ولا بأس أن تذهب وتسلم على شهداء أحد وتصلي ما يسر الله لك في مسجد قباء. هذه فقط هي الأماكن التي تزار إذا جئت إلى المدينة من أجل الصلاة في المسجد النبوي. إذن هي الصلاة في المسجد النبوي، والصلاة في مسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على المسلمين في بقيع الغرقد، لا تزد على ذلك. أما تتبع الغيران والجبال والآثار والأماكن الفلانية والفلانية، هذه كلها من العبث ومن البدع التي تعلق بها الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فاحذر يا عبد الله من الزيادة أو من تتبع ما يسمى بالآثار، فإنها آثار وليست آثارا صحيحة. نعم. يقول الغيبة هل هي ذكرك أخاك بما يكره إن لم يكن فيه، يقول إذا قلت فيه ما أنا صادق فيه، فهل هذا يدخل في الغيبة؟ نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه، عندما قال سئل عن الغيبة، فقال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال رجل: يا رسول الله، رأيت إن كان ما قلته فيه صحيحا؟ قال: إن كان ما قلته صحيحا فقد اغتبته، وإن لم يكن صحيحا فقد إيش بهته، يعني افتريت عليه. فاحذر، فإن الغيبة أمرها خطير. لكن قد يستثنى من الغيبة شيء، مثلا عندما يكون الشخص عند القاضي ويحكي مظلمة لا حرج عليه، أو عندما يبين جرح أحد في الحديث ممن جرحهم السلف القدامى أو المشايخ القدامى، هذا يجب أن تطبقه. أحسن الله إليكم. يقول السائل كريم: اقترضت $100,000. يقول السائل كريم: استدنت $100,000 لإنشاء مصنع على أنه يشتغل إن شاء الله خلال نصف سنة، وأرد للمقرض مقابل من العروض من المصنوعات ما مقابله $130,000، هل هذا يجوز؟ هذا هو الربا بعينه. وقد سمعت الآيات والأحاديث التي تحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده ويقول الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فاحذر يا عبد الله هذا المال الذي أخذته سحت عليك أن تلغي العقد كله ولا تحج منه ولا تعتمر منه ولا تتصدق منه بل تخلص منه كله لأن هذه كلها أموال ربوية. صلى الله عليكم. يقول في سؤالي أيضا يقول مع علمي أني قد أخذت نقودا وأرجعتها عروض تجارة لم أرجعها نقودا. ولو أخذها نقودا وأرجعها عروض تجارة إذا كان قد أرجعها بزيادة فهو الربا بعينه وهو تحيل على الربا. يعني أخذ منه 1000 وقال 100,000 وقال أردها لك 130,000 لكن لما جاء يردها ردها ماذا؟ بزيادة تقابل المبلغ أو تزيد. فهذا لا يجوز أبدا. يقول هل هناك خاصية للدعاء يعني وأنا ممسك لشباك القبر النبوي الشريف هل هناك خاصية لهذا الدعاء؟ أولا لا يجوز لك أن تمسك بشباك الدعاء بشباك القبر، فالتمسح به للبركة ولغيرها محرم وقد يجرك إلى الشرك، هذا أمر. الأمر الثاني إذا جئت لتسلم لا تقل أكثر من السلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. قل السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم تنصرف ولا تفعل غير ذلك. إن قلت غير ذلك فقد تعلقت بهما. يعني لا يجوز لك، محرم أن تمسك بالشباك أصلا، وأيضا لا يجوز أن تدعو عند القبر بأي دعاء أبدا، وإنما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أو على غيره ممن أتيت من قبور المسلمين ثم تنصرف. لا تقول مدد يا رسول الله، وما إن قلت مدد يا رسول الله فقد أحبطت عملك. نعم، لأن هذا شرك بالله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. احذر يا عبد الله، إن قلت أغثني يا رسول الله أو قلت مدد أو قلت شلة يا رسول الله، شلة يعني عندهم أعطني شيئا لله. كل هذه شركيات تحبط أعمالك، لا يقبل الله معها أو من صاحبها صرفا ولا عدلا. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فانتبه واحذر. يقول الحاق للسؤال المتقدم يقول ما دمت سأجلس فترة طويلة في المدينة قبل الحج إن شاء الله، يقول هل هناك بأس من أن أذهب إلى خيبر وفدك أنظر إلى الحاج الذي أتى ذكر بأنه أتى من بزمن طويل قبل الحج باقي حوالي شهر، يقول هل هناك حرج شرعي بأن أذهب إلى فدك وخيبر وبدر مقابر بدر لآثار النبوية، هل في هذا من حرج؟ أنت سمعت بارك الله فيك وهدانا بصرنا الله وإياك في ديننا، سمعت الحديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. نسأل الله أن ينقذه من براثن إخوان القردة والخنازير، وأن يخلصه وأن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الموت، بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس وأهل الأهواء والعربدة والعلمنة واللبرلة. إخواني، هذه المسألة الذهاب إلى هذه الأماكن هذا عبث، وفيه إهدار لوقتك الثمين، بدل ما تجي وتصلي ألف صلاة تصلي صلاة تحسب لك ألف صلاة خير في هذا من المسجد. ألف صلاة خير من ألف صلاة بدل أن تصلي صلاة هي خير لك من ألف صلاة تتتبع هذه الأماكن. من فعل هذا؟ هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله أصحابه؟ وماذا تريد بفدك؟ فدك الآن عبارة عن مزارع عندها لها أهلها وسكانها ومعالمها غير موجودة، وخيبر أيضا منطقة زراعية، وكذلك ما ذكره السائل. فالذهاب بنية التقرب لا شك أنه محرم. أما من أراد أن يطلع على الأماكن ومسافاتها وأين هي دون أن يربطها بدين أو دون أن يربطها بعمل ديني يتقرب به إلى الله، فهذا لا بأس به، لا بأس به. لكن تضيع وقتك تظن أن هذا يقربك إلى الله، بل بالعكس والله يبعدك عن الله. إن قصدت بذلك التقرب إلى الله فإن هذا يبعدك عن الله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما من يذهب إلى هذه الأماكن ليتمسح ببعض الآثار فهذا باب من أبواب الشرك، أو من الأبواب التي تجر إلى الشرك والعياذ بالله. فاحذر من ذلك كله يا عبد الله. يقول السائل الكريم: تعودنا في بلدنا بالحلف بالطلاق، يقول حتى أنه من عادتي إذا هددت زوجتي أن أهددها بالطلاق، يقول هل يترتب على هذا شيء؟ أولا قبل أن أجيب، أنا لا أفتي في مسائل الطلاق مطلقا، لكن أنبه الإخوة إلى خطورة هذا الأمر. فالحلف بالطلاق فيه ثلاث مخالفات. أولا أن الذي يحلف بالطلاق كأنه يشعر الناس أن زوجته عنده أعظم من ماذا؟ من الله عز وجل. هذا مثل الذي يحلف بصاحب القبر لأنه يعبده من دون الله، يذبح له وينذر له ويستغيث به من دون الله، يقول وحياة صاحب هذا المقام، هذا شرك بالله عز وجل. ولذلك الحلف بالطلاق هو من أنواع الشرك الأصغر على الأقل، هذا أمر، فهو حلف بغير الله فهو شرك أصغر. فإن اعتقد أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر، هذا من جهة. من جهة أخرى أوقعت بهذه الطريقة الذين يحلفون بالطلاق، أوقعوا العلماء في حيرة وجعلوه منهم من يفتي بأنها كفارة يمين، ومنهم من يفتي وأنا أميل إلى هذا بأن الطلاق يقع بحسب ما نوى، فمن حلف بالطلاق وقع طلاقه إذا حنث فيما حلف، إذا حنث فيما حلف عليه. يعني مثلا لو قال عليه الطلاق لا يفعلن كذا وكذا ولم يفعل، هنا تطلق امرأته، هذا الذي أرجحه وأدين الله به، مع أني كما قلت لك أنا لا أفتي في مسائل ليش الطلاق، لكن الطلاق البدعي الذي توصلت إليه بعد بحث طويل أن الطلاق البدعي يقع، وإن كان بعض مشايخنا يفتي بخلاف ذلك، لكن لا، الفتوى ليست عندي، لا تأخذها عني فتوى، اذهبوا إلى سماحة المفتي، من وقع في شيء من هذا يذهب إلى سماحة المفتي ويسأل. فهذا أمر. الأمر الآخر أنك تعرض نفسك للوقوع في الحرام، حتى ولو أفتاك من أفتاك، حتى ولو أفتاك من أفتاك. وقد تقدم لنا قبل قليل وبينهما أمور إيش؟ مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس والعياذ بالله. والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وإيش؟ وأفتوك. انتبه، قد تجد لك مفتي يقول لك هذه ادفع كفارة وانتهينا، لكن والله أني أشعر أنك غير مرتاح أبدا ولن ترتاح، لأن جمهور أهل العلم يراه طلاقا واقعا، جمهور العلماء يراه طلاقا واقعا إذا حنث، فاحذر من هذه العادة السيئة، احذر من هذه العادة السيئة التي يقع فيها كثير من المتساهلين. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أما الحلف بغير الله بالطلاق وبغير الطلاق فهذا محرم، وهو باب قد يجر إلى الشرك. فاتق الله يا عبد الله واترك هذه العادة المحرمة البعيدة كل البعد عن دين الله عز وجل. اختر السؤال الأخير. نعم، السؤال الأخير يقول سائل كريم، طبعا لا أخفى على شريف علمكم الحديث المتقدم معنا في شأن الصلاة في المسجد الحرام، الحديث الحسن، وصلاة في مسجد الكعبة خير من 100,000 صلاة، ب100,000 صلاة، وهو حسن. السائل الكريم يقول من المعلوم أن الصلاة أن المساجد في مكة داخل الحد تضاعف لها الصلاة، أكذلك في المدينة؟ أولا قولك أن المساجد في مكة تضاعف لها فيها الصلاة محل نظر، لأن فيها خلافا بين أهل العلم، والذي أميل إليه أنها لا تضاعف، وأن المقصود الصلاة في المسجد، ولذلك في بعض رواياته جاء لفظ مسجد الإيش؟ الكعبة، جاء لفظ ماذا؟ مسجد الكعبة. نعم، هناك من يرى من العلماء أن مساجد المساجد التي داخل حدود الحرم تعامل معاملة إيش؟ المسجد الحرام، ولكنه قول مرجوح في نظري، والصحيح أنها لا تضاعف. أما مساجد المدينة فلم يقل أحد أنها تضاعف أبدا، وليس فيها خلاف، يعني الصلاة لا يوجد مسجد له فضل في المدينة النبوية إلا مسجدان، الصلاة في المسجد النبوي الذي هي خير من 1,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في مسجد قباء الذي يعدل أجر عمره، لكن لا تتردد عليه كثيرا، اقضي وقتك كله في المسجد النبوي. وإلى درس الغد إن شاء الله في المساء تأتون معكم بكتاب منار السبيل، منار السبيل إن شاء الله تعالى سيكون درسنا في كتاب الصلاة. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.